في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقلنا إن الحق بين لنا أن المال وهو كل ما يتمول والبنون وهم الذرية زينة الحياة الدنيا، فهم لا يمثلون ضرورة فيها، لأنه يعيش الإنسان بدون مال وبدون بنين بقيم تعطي له الخير ورضا يرضيه عن خالقه ما دام كما قال الرسول معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن فالمال والبنون زينة، وقلنا أنه قدم المال على البنون لأن البنون تأتي عن طريق المال، عايز يتجوز يدفع مهر وتبعات ومش عارف إيه، إذن فكل واحد قد يكون له مال وإيه ولا يكون له بنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إما للضرورة فيها إيه؟ الضرورة أن تكون هي مزرعة للآخرة، تلك هي الضرورة، لأن تكون وسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة لا تنتهي أنت من النعيم فتتركه ولا ينتهي النعيم منك فيتركك، وهي الجنة. يبقى إذن الضرورة هي القيم وهي الدين وهي تنظيم حركة الحياة على وفق ما أراد الله لخالق الحياة. المال والبنين زينة الحياة الدنيا والباقيات، يبقى كل مدام قال والباقيات الصالحات يبقى اللي قبل كده مش باقي، زائل بزوام الدنيا. والباقيات الصالحات، مش كل باق، وإلا فسيبقى لهم عمل سيء يخلدون فيه في النار. إذن الباقيات الصالحات، ولذلك قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما قالت: أنا وزعت كل الشاه ولم أبق إلا كتفها، فقال: كلها بقي إلا كتفها. والباقيات الصالحات خير، وخير عند مين؟ شوف الخير لما يكون عند ربنا بقى، لأن خير كل مضاف إليه يأتي على قوة المضاف إليه. خيرك غير خير اللي أغبى منك، غير الخير الحاكم، يبقى خير ربنا إيه؟ خير عند ربك، عند ربك ثوابا وخير أملا. والأمل هو ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته، يبقى عنده حاجة ويأمل إن يكون عنده حاجة تانية، يبقى الأمل الأعلى يبقى عند مين؟ عند الحق سبحانه وتعالى. كل هذا يبين لنا أن هذه الدنيا زائلة وأننا ذاهبون إلى يوم باقٍ. أردف الله كل هذا مناسب للباقيات الصالحات. إيه؟ إيه اللي مناسب للباقيات الصالحات؟ قال له: اذكر جيدا يوم نسير الجبال، يعني تنتهي الدنيا، يبقى اعمل للباقي لأننا حنسير الجبال. الجبال اللي انت شايفها ثابتة ورسخة والأجيال تتوارث حجمها وجرمها وقوتها وصلابتها وهي باقية، والجبال ايه اللي أرساها ربنا؟ يعني يوم نسير الجبال، ومعنى تسيير الجبال إزالتها عن أماكنها، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبعدين يقول برا إذا الجبال نصفت، مش كده؟ وبعدين يقول السماء كالمهل والجبال كالعين المنفوش، والناس كالجراد المبسوس والجبال كالعين المنفوش. تبقى الجبال الصلبة دي اللي قدامك تبقى تنتهي. ويوم نسير الجبال، وجاب أقوى مظهر ثابت. ليه؟ لأن في حاجات تانية موجودة على الأرض، في عمائر وفيه ناطحات سحاب وفيه شجر كبير معمر طويل وعريض وفيه كل حاجة دي. قال جاب الحاجة الإيه؟ السبت القوية الراسخة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الأرض بارزة، بارزة يعني إيه؟ قال لك الأرض كل ما أقل لك، اللي انت فوق ده يبقى أرض واللي يعلوك يبقى سماء. وترى الأرض بارزة، هي ما كانتش بارزة الأول، ده بارزة يعني إيه؟ البراز هو الفضاء، أي وترى الأرض فضاء ما فيهاش حاجة، فالجبال ضاعت نسفت. واذا كانت الجبال نصفة تبقى المباني والاشجار، حتى البحر الذي يغطي قطعة من يابسة الارض، الله بحرف جرت الله، تبقى ايه؟ تبقى الارض برزت بعد ان كانت مختبئة بعضها تحت هذه الاشياء، فمختبئ بعضها تحت الجبال وبعضها تحت المباني العالية وبعضها تحت الشجر وبعضها تحت الايه؟ تحت الماء بارزة. ولك البراز هو الفضاء، فاصبحت الارض ايه؟ فضاء. طيب، ولذلك احنا حتى لما نيجي نتكلم في موضوع كده ونتناقش فيه، وواحد يعمل فتوى على واحد يقول له ايه؟ اطلع لي بره، اطلع لي ايه؟ ولذلك يسميها المبارزة، بارزة فلان يعني ايه؟ صارعه في الايه؟ في الفضاء. ليه في الفضاء؟ قال لك علشان ما يلاقيش لا حيطة يسيب ده ولا حارة يتدرى فيها ولا حاجة ايه، اطلع لي بره يعني مش هنا. وترى الارض بارزة وحشرناهم، حشرهم يعني جمعناهم ليوم الحساب، لانهم فارقوا الدنيا على مراحل، ده من اول آدم عماله كل يوم كده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. كلمة نغادر يعني نترك، لم نترك منهم احد، الكل ايه؟ معروضون على الايه؟ على الله في يوم الايه؟ البعث. كلمة نغادر يعني نترك، المادة دي نفسها كلها تؤدي معنى الترك. مثلا الغدر ترك الوفاء، خيانة الأمانة غدر، ترك الأمانة. حتى غدير المية، الغدير اللي احنا بنقول عليه غدير المية، الأناية اللي فيها شوية مية، يقول لك المطر ايه؟ نزل وملى الأرض، ثم ذهب المطر وغادر شيئا في المواطي، الحتة الواطية غادرها، اسمه ايه؟ كل المادة غدر يعني ترك. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. زي ما نزلت من بطن امك عريان مالكش ما معكش حاجه ما مش عارف ايه ولا اخو كذلك، والايه تقول ايه؟ ولقد جئتمونه فرادى كما خلقناكم اول ايه؟ مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. دي ايه اوسع بقى، وما نرى معكم شفعاءكم الذين ايه؟ زعمتم انهم فيهم ايه؟ لقد تقطع بينكم، تقطع يعني قطعة عنهم وإيه؟ وضل السبيل. وعرض وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك. ما هو العرض؟ العرض هو أن يستقبل العارض المعروض استقبالا منظما يدل على كل هيئاته. نعم، انتوا زي ما بيعرضوا العرض العسكري، معنى عرض عسكري يعني ايه؟ القائد مثلا بيجي يعرض ايه؟ القوات بتاعته تتعرض عليه كده قدامه عشان يشوفها على كل ايه؟ على كل احواله. وعرضوا على ربك ايه؟ صفا، صف يعني بايه؟ انتظام، صف صفوف، حتى الملائكه، وجاء ربك والملائكه ايه؟ صفا. يبقى الصف عشان العملية منتظمة وعملية ايه؟ مميزة كل واحد، مش مهرجل ده ضايع فيه ده ولا متداري فيه، لا لا. ولذلك يقول لك حتى ان الصفوف، يقول لك الصفوف المتداخلة. يعني ايه متداخلة؟ الصف الاولاني ويجي راس التاني بين الراس الاولانية والتانية والعكس كده، عشان تبقى ايه؟ يعني مش راس ده ورا ده ورا ده ورا ده ورا ده، لا، الاول كده يتوجد وبعدين ايه؟ يجي الصف اللي بعده راس اللي في الصف الثاني بين ايه؟ بين كتف الثاني، عشان يبقى كله ايه؟ يبقى كله واضح، كله واضح. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال يحشر الله الخلق ثم ينادي يا عبادي احضروا حجتكم، كل واحد يحضر الحجه اللي يبقى يعمل بها ربنا، ويسروا جوابكم فإنكم مجموعون محاسبون مسؤولون. يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم بالحساب. شوف بقى واقفين إزاي، شوف الوقفة بقى، شوف الإيه؟ الوقفة، واقف على أطراف إيه؟ اطراف انامل اقدامه. شوف الواحد الواقف ده لما يكون واقف على إيه؟ على قدمه يبقى تعبان، لما يكون واقف على الانامل كلها يبقى تعبان، اذا ببالك وهو واقف على اطراف انامل الاقدام. شوف الجسم ده كله يجي تقلو على ايه؟ على اطراف الايه؟ الامام. لان الجسم ثقله بيوزع في الوقوف، بيوزع على القدمين، ولما يكون على الاطراف يبقى الثقل كله جاي على ايه؟ على اطراف الامام. شوف بقى الايه التعب. ولما يقعد يبقى الثقل على ايه؟ على المقعد بتاعه، يبقى خف ولا ما خفش؟ ولما ينام يبقى الثقل على جسمه، يبقى كل ايه؟ كل جسمه. فحيقف على اطراف انامل اقدامهم. ولذلك بيقول لك ان الموقف يبقى صعب حتى انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. سلم يا رب. واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. الخطاب بقى يبقى للكفار يلي قالوا لا مش هنرد الى ربنا، مش يعني. بل زعمتم، والزعم مطيه الكذب. ما دام تسمع زعمه تبقى مطيه الايه؟ مدينه الكذب. ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، وضع الكتاب، من الذي وضعه؟ الملائكه بامر الله. تاخد الكتاب كل واحد تديله ايه؟ كتابه. ولذلك بقى هيبقى صور متعدده. اللي خد كتابه بيمينه يقول ايه؟ يفرح، ويقول ها اقرأوا كتابيه. يعني شوفوا الواحد الاول، شوف الدرجات بتاعتي قد ايه، شوفوا مش عارف زي ما يعمل التلميذ والتلامذه. ها اقرأوا ايه؟ يعني كتاب لا يخجل بل يشرف ان يقرأه الغير. ولما يكون عند الواحد حاجه مش كويسه بيحب تبقى عند نفسه، لما حدش ايه؟ ما حدش اللي عنده كون دايره حمراء كده يداري الشهاده. انما اللي واخد كده كلها مش عارف ايه ايه بقى. طب ده اللي خد كتابه بيمينه، واللي خد كتابه بشماله يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه عن الموت ولا فيش بعث ولا اي حاجه، ما اغنى عني ماليه. اللي احنا قلنا عليه ايه؟ ما اغنى عني ايه؟ ماليه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين، عمالين يرتعشوا مشفقين مما فيه. ربنا بيصور الحاله دي ليه؟ يعني ربنا يعني يريد ان هو يفزع عباده كده الفزع ده. قال لك حينما يدخل الله العقوبه في وقت تتدارك فيه عدم العقوبه يبقى بيخدمك، يبقى بايه؟ بيخدمك. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، مشفقين، والاشفاق ده عمليه خوف القلب ولجلجته، والقول بقى نزوع القول، يقولوا ايه؟ يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا، يا بحرف ري، الواحد ينادي اللي عايزه يجي. طب وين بنادي الويل يجي لي؟ يعني بيقول يا ويلتنا يا حسرتنا يا هلاكنا هذا اوانك فاحضري. اوانك هو تعالى الايه؟ هناك ايه لما ضرب الله وطلع عليه النبي قبل ايه ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم، وبعدين لما قتل اخوه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليه؟ عشان ايه؟ ليريه كيف يواري سوءة اخيه. ده كانه اول ميت، ده كانه ده اول ايه؟ ما يعرفوش حكايه الدفن دي، الغراب اللي علمنا، مش كده اللي احنا بنقول عليهم ده بهايم، مش كده؟ الغراب اللي علمه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، فهتحسر على نفسه وقال يا ويلتي يا هلاكي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. يبقى الغراب علمه هو بيتحسر لو ما يبقى زي مين، علشان ما نبقاش نقول دول بهايم، دول مش عارف ايه، بهايم ايه يا ريتنا زيهم. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يترك يعني، ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل. أحصاها يعني إيه؟ عدها وبرمزها كده. ووجدوا ما عملوا، كل اللي عملوه لقوا في الإيه؟ في الكتاب. ولا يظلم ربك أحدا. ما دام بيقول ولا يظلم ربك أحدا يلتفتوا إلى أن الله عادل ظالم، مش هيأخذكم إلا باللي عليه اللي عملتوه. وبعد ذلك يقول ويل الحق وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قصة آدم وقصة سجود الملائكة لآدم تكررت كذا مرة في القرآن، إنما كل مرة لها إيه؟ لها لقطة. هنا عمال بيقول لهم أنتم كان يجب عليكم أن تذكروا جيدا عداوة إبليس لأبيكم آدم، وتتذكروا جيدا أنه أخذ عهد أمام الله على نفسه أنه هو إيه؟ حيغويكم أجمعين، فكان يجب أن تتنبهوا لهذه، وإذا حدثكم بشيء تفتكروه. زي الواحد يقول لحذرك ورب عندك مناعة، المناعة معناها إيه؟ المناعة أن تأتي بالشيء الذي يضر مستقبلا حين يفاجئ وتخلي الجسم يتربى على انه يدفعه. زي ما بيجي مرض خبيث والعياذ بالله ويقول لك ايه الطعم ضد الدفتريا، بس كده مش كده، الطعم ضد السل، الطعم ضد شلل الاطفال، ده انت بتجيب الميكروب نفسه وتديه له. اما انك بتجيب الميكروب خامد همدان والجسم بقى يروح يعمل ايه؟ يجند نفسه عشان يدفعه، عشان اذا جه ده بصح يبقى الجسم عنده ايه؟ منع. فكذلك قول الله له يا ناس افتكروا كويس ان ابليس عدو لادم وعدو استكبارا في الارض وعدو لانه قال له انا لاحتركن ذريتك، يعني مش هخلي واحد ينفد مني ابدا الا قليلا ممن عصمهم الايه؟ ممن عصمهم الله. فهنا بيقول يا ناس تنبهوا ما دام هنسير الجبال ونجيب الكتاب ومش عارف ايه، تنبهوا بقى لمين؟ لمن يجعلكم في موقف حرج يوم القيامة، وبعد ذلك تجد الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وأنا بقول لكم من دلوقتي وعندكم زمن لسه مستقبل، فحاولوا أن تتوبوا إلى الله وحاولوا أنكم تصلحوا الأمر بينكم وبين إيه؟ وبين ربكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، احنا قلنا زمان أنك إيش معنى القل للملائكة؟ الملائكة أشرف المخلوقات لأنهم دول مخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل إذا قال الله للملائكة لهذه صفاتهم اسجدوا لآدم السجود معناه الخضوع، وأن هذا هو الخليفة الذي آمركم بأن تكونوا في خدمته المدبرة أمر، تكونوا في خدمته، له معقبات من بين يديه ومن إيه؟ ومن خلفه يحفظونه إيه؟ يعني أنت مهمتك مع دول. ولذلك هؤلاء الملائكة هم الموكلون بخدمة الإنسان، المدبرات إيه؟ المدبرات أمر في خدمة الإنسان. فإذا كان الله قد جلد الملائكة لخدمة الإنسان وأمرهم بالسجود إعلانا لذلك الخضوع لذلك الإنسان، إحنا في خدمتك. زي ما يجي واحد مثلا يكون شاري قصر وفيه بقى مثلا خدم كتير وهو إلى آخره، وبعد ذلك يجي سيد القصر يدخل ويقول هذا هو الإيه؟ السيد اللي أنتوا هتكونوا في إيه؟ في خدمته. طب يبقى معنى ذلك انه اخذ العهد على كل مسخرات الارض، طب ما هو السماء والارض والجبال والدنيا كلها مسخره له ولا لا؟ انما هو جاب اشرف الايه؟ اشرف المخلوقات. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، واحنا طبعا قلنا زمان اختلفوا ابليس كان من الملائكه ولا من الجن، هذه الايه قطعت الخلاف وحسمت فقالت الا ابليس كان من الجن، وما دام ده قول صريح بجنسيته يبقى ما يصحش نقول ابليس من الجن ولا من الايه؟ من الملائكه. الا ابليس كان من الجن، وما دام كان من الجن وهو جنس مختار في ان يفعل وان لا يفعل يبقى هو ففسق عن امر ربه، يبقى فسق ابليس ليه؟ لانه من الجن، والجن عرضه انه ايه؟ يطيع عرضه انه ايه؟ رجع الى اصله. الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه أفتتخذونه وزريته، كلمة وزريته يدل على إنه في تناسب، وبيتجوزوا وبيجيبوا أولاد ومش عارف إيه، ولا زريته كل من كان على إيه؟ طريقته في الإغواء، ولو كان من الإيه؟ من الإنس، يبقى من شياطين الإيه؟ شياطين الإنس. أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني؟ أنا اللي خالق وأنا اللي أمرته ملائكة تسجد لكم، وإبليس امتنع، وبعدين تاخدوا إبليس وتسووه؟ أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس البدل إنكم تاخذوا إبليس الذي أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم وتسيبوا اللي خلقكم واللي أمر الملائكة أن تسجد لإيه؟ لأبيكم. ما ليه تدونهم الجن وابليس تدونه الميزه دي وتسمعوا كلامه؟ ليه؟ هم معاونين الله، هم كانوا مع الله في خلقكم ولا في خلق السماوات والارض؟ ده اللي خالق السماوات واللي خالق الارض، ولذلك يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، مش ما اعلنيش على خلق السماء والارض، ده ما شهدوش المظهر ده. ليه؟ لان السماء والارض مخلوقه قبلهم، يبقى اتخلقت ايه قبلهم؟ ولا خلق انفسهم، لانه ساعه من خلقهم ما كانوش موجودين، يبقى ما اشهدتهم مش ما اعلنيش، ده بس شهود الامر، شهود الايه؟ حتى انهم يخبروكم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، عضدا يعني يعاونوني، لا اشهدتهم ولا كانوا ايه؟ معاونين لي. العضد هو القوة التي تسعفك وتسندك، ودي مأخوذة من ايه؟ الانسان يزاول اغلب اعماله بيديه، وحين يزاول اعماله بيديه فيه أعضاء تتحرك قبضا وبسطا واتجاها يمينا وشمالا وأعلى، خلاص، وانبساط وحركات كتير أهي. إيه الحركة دي؟ ده الحركة دي لازم لها منظم، هذا المنظم الموتور ده كله في العضد، هنا عضل في العضد، يبقى أخذ العضد المساعد والمعين من إيه؟ من العضد بتاع الله، لأن العضد هو اللي بيحرك الإيه؟ بيحرك الالم. مش معنى يعني اليد، لان لها مزاوله الاعمال وخاصه الاعمال الدقيقه، تلتفت تلاقي واحد يمسك ابره بايده، طب يمسكها ازاي؟ شوف بس يمسكها ازاي، شوف ازاي الايد بتجتمع عشان تمسك الابره، شيء شيء، وتمسك الحاجه الضخمه، الله، انفعالات كلها علشان ايه؟ عشان يبين لك دقه الايه؟ دقه الصنع ده، علشان بالبروزر ده اللي بيهد بيه ويتحرك، شوف بقى الواد بيعمل كم حركه عشان بس الدراع يمشي كده ويجي كده ويجي، شوف بيعمل كم حركه، وانت بتعملها ولا انت دارس، والولد يعملها ولا مش عارف هيحرك ايه، مسمار ايه اللي يتحرك ليه، طب لما عاوز اقول احرك ايه عشان اقول، ولما عاوز اقول احرك ايه عشان اقعد، ولما عاوز ارفع ايدي احرك، ما تعرفش ازاي، ما تعرفش، حتى اجزاءك مسخره لارادتك، تعوز تقف تقف، تقف مش عارف ايه ده، ولذلك يقول لك ربنا اوعى تفهم انك ميكانيكي، مش انسان ميكانيكي، انا ساعة ما عاوز عضله ما تتحركش ولا جرح ما تتحركش اروح انا للمخ واقطعه عنها كده يحصل شلل، تحاول تطلع ايدك ما تطلعش، مش مش الانسان الميكانيكي الالي، لا. ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عبدا، وان عبد يعني ايه؟ معاون ومعين ومساند. في ايه في القران قال سنشد عضدك باخيك، يعني نديك سنشد عضدك باخيك. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا، ويوم يقول يعني يذكر يا محمد وليذكر معك تذكر معك امتك، ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمت، يقول لهم فين الشركاء اللي كنت بيه؟ ما تجيبوهم كده يتوب لنا بقى كده، ويوم ايه يقول نادوا شركائكم الذين زعمت، ويوم نقول نادوا شركائي الذين ايه زعمت، زعمت ولا زعمتم كذبتم فيها، فدعوهم فلم يستجيبوا له. شوف السماجه، طب يقول لهم نادوا شركاء الذين زعمت، كان يصح منهم كسف ويسكتوا ما يجاوبوش، ولا ما فيش شركاء، ده احنا كنا بننصب ونكذب وبتاع، قال فدعوهم ام ان تقربوش ان من الشركاء اناس فوق دون التكليف، واناس فوق التكليف، مثلا قالوا ده عيسى، قالوا ده عزير، وده مش حق، لما يدعوه يستجيب ده، طب والحاجات التانية بقى اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا مش عارف ايه، قال لك وقد يكونوا قد عبدوا ناس افاطاعوهم، عبدوا ناس زيهم يبقوا موجودين قدامهم، قالوا لما تيجي تشوفوا لنا الحكايه دي ايه؟ احنا مش كنا بنقول احنا بنعبدهم عشان ايه؟ يقربونا الى الله زلفى، ما تيجوا لنا كده، فدعوهم قطعت الحجه، تعالوا، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بين الداعي وبين الايه؟ المدعو موبقا. ايه يعني قال الموبق؟ يعني المكان الذي يحصل فيه هلاك، وبقى يعني هلكه، ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى يا سيدنا أنت أي إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا يعني يهلكون. يبقى الايه اللي بينهم وبين بعض الداعي والمدعو مكان هلاك، فلا الداعي يستطيع ان يلوز بالمدعو ولا المدعو يستطيع ان ينتصر للداعي ويروح له، لان بينهم وبين بعض ايه خندق هلاك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، فاول اطاعه لله ان ساعة ما قال لهم ايه يوم يكون نادوا شركائي الذين ايه زعمتم، اول اطاعه لهم انهم دعوا وجاوبوا ربنا فيه، وكل الامر الاخرى ما ايه فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا اي ايه وادي هلاك، لا ده يقدر يروح لذا ولا يقدر ولا ده يقدر ايه يجلب. وراى المجرمون النار، الرؤية ووقوع البصر على المرئية. الرؤية بتيجي من مين؟ من اللي هيتعذب. قال لك وحتيجي رؤية من النار اللي هتعذب نفسها، لأنها هي بتناديهم عايزة تشوفهم تعالوا مستعدة لهم. ولذلك هتقول ايه يوم نقول لجهنم ايه هل امتلأتي، تقول له هل من مزيد هاتهم الذي هاتهم. ولذلك هم ايه يرى المجرمون النار وهي تراهم. ولذلك في آية تانية تيجي تقول ايه اذا رأتهم سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يعني من غاظة ومن حورة وعملت تصبر عايزة ايه امسك. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم، الرؤية متبادلة المعذب والمعذب الاثنين هنشوف بعض عارفينهم بعضهم. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها. طب هي ظنوا ايه؟ قال لك الظن يطلق مرة بمعنى اليقين، لانه هو ان كان ظن عنك انما هو يقين، انما هو. ولذلك ايه الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم لبن يعني يعتقد. طيب سيدي، ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، المجرمون يعني اللي ارتكبوا جرائم وعلى رأسها قمة الايه الكفر، فظنوا انهم واقعوها وعين فيها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله، يبقى فيه موبق ولا فيش حتة يطلعوا لها مصرف يعني ينصرف، ما فيش، لا ده موجود الموبق والمصرف ايه ممتنع. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ودي سبقت وإلى لقاء آخر.